إخوان المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من خاسرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به وأنت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: أفمن كان مؤمن كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا من الفائزين. صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فقال: لا إله إلا الله، ما أطيبك وأطيب ريحك وأعظم حرمتك. المؤمن أعظم حرمة منك، المؤمن أعظم حرمة منك. إن الله تعالى جعلك حراما وحرم من المؤمن ماله ودمه وعرضه أو نظن به ظنا سيئا. وقال الإمام محمد بن الدوري: شقي إبليس بخمس أشياء: لم يقر بالذنب، ولم يندم، ولم يلوم نفسه، ولم يعزم على التوبة، وقنط من رحمة الله تعالى. وسعد آدم عليه السلام بخمسة أشياء: أقر بالذنب، وندم عليه، ولام نفسه، وأسرع في التوبة، ولم يقنط من رحمة الله تعالى. الحمد لله نحمد رب العالمين حمدا يليق بجلاله وجهه وعظيم سلطانه على جميع نعمه الظاهرة والباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله. فأكبر نعمة نعمة الهداية، أن نحمد رب العالمين كعظيم سلم، لأن أعظم نعمة في الوجود نعمة الدين، وكفى بها نعمة. رب العالمين سبحانه وتعالى يسميه نعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك الله تعالى كرم بني آدم، أحسن صورة رب العالمين شاست الإنسان. رب العالمين كرمنا جن سيد الكون دن بن آدم رباج من المتقين، لأن محور هذا الكون هو الإنسان. بدا يصلح بن آدم والكون هذا يصلح، الكون يتبع بن آدم. بدا يفسد بن آدم وهذا يفسد الكون. فسد بتة وجه الفسد المرض المادي، فسد هو المرض الباطني، فسد القلوب، أمراض القلب. وأكبر مرض مرض اللي يظلم بنادم سيسي مانس مرض الشرك، وهو ظلم عظيم. الشقن الظلم دزعلو كان الشرك بالله تعالى، ونحن مسلمين حشب كان نشرك ربي سبحانه وتعالى. ليس الشرك هذا الزمان عبادة صنم أو شجر أو حجر، ولكن شرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم من بعده مشينا الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي الرياء. الرياء هو الشرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الشيطان قال نشين أمزع وسيتمزع وني والعياذ بالله نوع من الشرك سمي قار نشي كون وجه نشي تا المؤمن الذين كون وجه ربي قال بيت لك الحركة بيت لك السناكت بيت لك السكنت من الله سبحانه وتعالى أغزارنا تشلينا قيمنا غشورنا المعاشنا يتلينا طروانا مستقبلنا المصيرنا بيت لك الحركة كل من الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكذلك يعني هذه الأمة رب العالمين يرحمت أمة محبوبة هذه أمة النبي صلى الله عليه وسلم ربانج من أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر أمة وأصغر أمة وأول أمة تحاسب وتدخل الجنة فربي شرفنا من الأنبياء طلب رب العالمين من هذه الأمة منهم سيدنا موسى عليه السلام ولكن رب العالمين وسيكتب باش كذا عاد من هذه الأمة. فنشكر رب العالمين كان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإمامنا وقدوتنا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأول شيء في الإمامة في القدوة وهو الأداب أداب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي والله تعالى مدح النبي صلى الله عليه وسلم وتمدح بكثرة صلاته ولا صيامه ولا يمدحت بأخلاقه وإنك لعلى خلق عظيم العظيم إنه عظيم ونسي من جد عظمته غير ربي سبحانه وتعالى لأن نتيجة نزلت نتيجة نحج نتيجة نظم نتيجة انتلاوة القرآن نتيجة عمرة مشيدة التباين في الحياة اليومية التباين الأخلاق التباين في الأداب بتا لاش الأداب أداب النبي صلى الله عليه وسلم لاش الأخلاق المعنى تزلطس هذه عاولة درجة عمان زديس وهكذا زوميس وجميع العبادات رب العالمين ولي قلم عيتس ولي إن الله مع المصلين رب إن الله مع المتقين مع المحسنين مع المؤمنين ربي ذكر الصفات تظلتنا ربي قبلت أنا عاد من المحسنين أنا عاد من المتقين أنا عاد من الصادقين من لم تنهى صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. فلهذا الله تعالى وشأن هذه الأمة قدوة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نأخذ من أداب النبي صلى الله عليه وسلم. أول أداب من أداب النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الرفق غرس الرحمة غرس اللين رب العالمين إننا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يظلم ولظلم العباد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى يمدحت يذكرت ونزلت عليه الرسالة ولكن فيه التواضع فيه اللين فيه حب الخير. فلشكرنش رب العالمين مقت مثل الظلم أظلم العباد الظلم وظلمات يوم القيامة رب العالمين في حديث قدسي يحرم في منص الظلم إني أنا بعد يعني في حديث قدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فالظلم ظلمات يوم القيامة فاتق الظلم أخي المسلم واتركه وابتعد عنه ما استطعت ولا تصاحب ظالما ولا تجالسه ولا تمشي معه في مظلمة وانصحه وانهره عن الظلم وإلا تكون شريكه في الإثم. والله عز وجل يقول في كتاب العزيز احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي أمثالهم وقرناءهم وعملاءهم. ربادي بعد خفن الظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث من مشى مع ظالم ليعينه على ظلمه أزل الله قدميه عن الصراط يوم تدحض فيه الأقدام. رباني أغني تبت على الصراط. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تظلموا فتدعوا فلا يستجاب لكم وتستسقوا فلا تسقوا وتستنصروا فلا تنصروا والظلمت لأنه العيد بالله الظالم لا تستجب دعوته دعاس للتيلي وكذلك رب العالمين غني رحم صر رحمة وامان أتقم الحال تقور الظلم كون العذب بالله ما نظر ونترسين ما نترسين ما إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك نطلب النصر يا ربي حفظنا يا ربي غفرنا العدو لا ننصر بالظلم. فكيف نتأدب بآداب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والظلم ومين كان غزر الظلم؟ كل حد استجنى غادي يراجع إيمانس، كل حد استجنى غادي ينأب نفسيتس، كل حد استجنى غادي يسلب اللي لا ينتقل لله سبحانه وتعالى. داني خاتي تغرهم، داني كنت في دار الامتحان دار الابتلاء، تدرت لنا ان شاء الله ربنا نجي من اهل الجنة، داني دار اللي من لا دار له، داني تدرت الكفار سيجك لن تمتع نتتن كالنعام اللهوير بل هو مواضل دا قد لهوير حاشاكم سوما ترقيت ند اللهوير اي رياض نصن المعاش نصن رعان تتنحلوف حاشاكم شطحن ردحن تصيكن انوشانن اي رياض نصن صلى الله العافية الليالي نصن مع الخماش نشين حاشا نشين ديب سلمن نشين تامنس الغيب التلشنا لي منس الغيب نصلى العافية. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يوم القيامة وسولتو التامنس الغيب يجو الاخر الدصيك يجي تفر ظهرس أبي يتغرس لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. من أود منعا إن الذين يخشون ربهم بالغيب بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ربنا نجنت من الغيب أنا كذبت الطاوين الطاوين قامتش منا ما تخرج هنا دارك كسبداني عمرداني هرتداني زهداني الممقنص والحج ولو على حساب الناس ولو على أعراض الناس ولو على أموال الناس هذه النفس الأمارة بالسوء بس ربي حشاء النبي صلى الله عليه وسلم ناموني ديننا ختموني كل شيء غص حقص غرش واجبات وحقوق غرش الواجبات تتوديد غش الحقوق غش الحق اتجاه اولادك اتجاه اهلك اتجاه الجيران غش الواجبات غشتي كل حد غش واجبات وحقوق والدين حقوق وحدود غش حقوق وحدود كما يقول المثل حريتك تنتهي عند بداية حرية الاخرين. فان قدس الظلم هذا دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ومن الظلم خاصة السنود العرس اكتنو خاصة نأكد ديس نبينت نطلب ربا نهدى نطلب ربا نطبق ونتعدى واحد ما يطلبه المستمعون واحد خاضي دلغنية نستلدى واحد بصح الميدان ونطبق ربا نهدى نطبق همي من زولو طبيب نطبق أنا زول طبيب أغني سنين عم سيدي أبدأ يتوصي أنا الحبة هذه تأكلها وحبتو تجيض حبتو القيلات حبتو تمديد من تساعد مع ومان مع الحليب قبل المعاش مس المعاش بعد المعاش ما لحمليك ما لحمليك ما لحمليك بصح النصيحة بتينا ربي بتينا النبي صلى الله عليه وسلم أن فخص مش يديوين إلا من رحم ربي حجتنا علينا يوم القيامة والعياذ بالله الحجة ربتي جل حجة لنا إن شاء الله ربغني وفقا نسل نطبق جميع وسيلة يتسلى دخل نبلغ وجه غنسل أنبلغ تروان نغي تسدنان نغي الجوارين العمال نغي المعاليم نغي الغافلين ممكن شان نصح ذانك النصيحة نشين خاطينا وتنتجي قاع أنا مثلا ونسل الخمر نشين حال غاطا حاشا وسيقاتا مش جاولي تسل الخمر المعنى النظوة مدني سل الخمر أسين ونسل الخمر ممكن لك الموعد نشي قا خاطينا بصح النزوان ننصح ننصح وسيلة يغفل. فمن من من من الظلم تجروت تجروت إلا نما التاوين كنت الغافلين بعض الشباب المخلوعين أداويك الرصاص هذا شمر هذا شمر نسلتني لحظات الأخيرة نباصا نكونسين يعني التباصا بابس يورجس لحظات الأخيرة التاويز دعوة الشر انت بابا من ما تقدر مسؤوليتاس ميستيسرس يورجز ميستيسر والتابيوت نورجز صالح ان شاء الله مؤمن مسؤوليتس خلاص يا ربي اشتن امارو درجز مسؤول حتى قدم مرجز تمتوت النت قدم مرجز بابس بس المشكل ماني اخر لحظة تبصني كونسين تعدى دعوين الشر تعدى عن طريق اليهود والنصارى تعدى مد اللعنن على بالكم بتا اللعنة كن حد يلعن حد التالي اللعنت اتوطى الونيت والعن بتا يستاهلت اتوطى غفص بتا والتستاهل التدول والني لعنن هذي عاش مدبدب ولتي في مانسيا هذي كل ما يولي لعنت يعني التجروت لك ان تتوي ما تجروت ونطعمي ولكن ثلاث جور ترني اول شيء في الموسيقى نتاوت الكورتاج للشياطين نتاوت سيقل الكورتاج سيقل الوفد للشياطين زيد الكلاكسون دو دربك يا ولاد دو الصيف مدن نتمنى النسمة النج موجود مرضى موجود عجزة موجود ولاد صغار لو سيخلع لو سيطلق صنعر كامل لا يخدم عياء لو سيمشي يتصيد ولد سلع الست هذا وتنا نكلاكسون الله يصد دربك اني معزوج نضجل وحدة نضجل اتزعزن اغلاد زيد وجار وجار تبدوا وجار وجار غزوة وحود دبتا الحريق الحريق اشعل الحريق البارود زوج نضجل مع الجلوت يا ربي نود العباد دي بديوان مجنونين مسكونين هل عدنا مسكونين التورقان سير الشباب والتجراموني لنعمر ديس نكت عشر ابو حمرون نعميه يقول حد يعشق الغناء يغسل موسيقى يتجيت شرا معامد نتصن زوج نضجب ودا بديو ونتنستف في المستشفى المجانين النار روقيت إلا دا بديو إما مسكون إما دا بديو خاتم لا تصحين خاتم تصحت صحت القا يا الله يبارك بصح مسؤولية مانيو من بابا انت الاب انت عرف بنتك وانت ديها ما تلقاش الشباب الصالح ديها بيدك تفاصفوس تسوت تلامانت والتوي اللي تسلعنت يتفقن الشاب والسانو بهذا الموضوع قضيق الدرس يا سيد بعد تنص ان انيت النيدي مارو يصارينش ان لك يا 9 سنين وللي سعيد مع اهليكم توالعن اني وين يتمططيك وين يتسلتيك سلغنات الدرابك دربان فرنسا ما بايردني مسلم ايرد نوداين ايرد نتوامن كنيسية هو وحدة كانت يمسلمنا مثلا كان وش بينا نبدون ديراية ربان نهدا بابا نزعد يسخطيش برتام الليل تيجد تيتير الاسنسياش الناير عادة يتكرع كد بابا كد بو هيوف تلاكي تصوت تصوت غاش تمتو تنو نو غيول باغش دي كل جام تلاكي تلاتجاش قنقاش لا اله الا الله ادي بي 500 ميل 800 ميل ادي سخ تيشبرت ندعاوي الشر ندعاوي الشر نشي نتاوات نشي ندات نصاب نشي ندي مسلمان نشي لك انا نسود جمع نصوى ربا دي رادا غفنا ربا غني هدا وش بينا وش بينا بطان خصان نضيك التاوات اطفانا ربا غني هدا فانت ولا هالشباب فبابا شتي مسؤول المهم والصاوة دو تعدي اللحظات الاخيرة نباصا لي كونسين باش كاستوش تي الزوج الزوج تس استاودي الليتش استعاون الشر يمسل من دعون لعنن اني نعاون دخ قبلتوني يا لعقد بتا لا شي كاع ونا نقصك النصيحة تبها وجهها بتا الخباب ابو هيوف ولا انت طلقها اشي نكات روح شتا العريسة ويتمططت روح صلح جبت روح لي بالديون اللي نسيبون عندي بالديون مرات صلغنا مرات صلح الريق لا غالب يا ورغسنا تفهمن يناس نحبسوا ويتاوي التامطوتك نشتاوي هذه مرتي متوال عن تامطوتك هذا هذا غلشي ملعون روح شتا العريس اشاول الوزران صلح جبت البدل قاع الطريقة روح لي نسيبن او يففن الحورية تاويت مع تفوست والله يطوني عندي تقيما وقبل العريس اجدا وانت امتوتش داوين الشر شحال من عام يتمنى دي ملش شحال من عام سكيم يتوجد شحال من عام يهبر شحال من عام يكنكض يجلي منس باش كديك سبت داوي تسلتس اقدس تس ملعونة ملعونة خاطر الكورتاج استجروت على طريق اليهود والنصارى سبحان العظيم انا قدي ربي ليالي عقب انتمار وتقيد لك انت تمديتني مسلمن اتبدا الله يسمع الوحدة ادي بدا زمر يقنسى يقنسى يقنسى بين الوالدين بين لا اله الا الله يعاد العريس الشرط وجيت من مين السجت وترى السلت عقدت كون فحل كون صنديد كون راجل صح ينسي ونسي بتحبس دي تقيم ديك تحمليك بتي تاويد لهليك على طريق النبي صلى الله عليه وسلم حتى من السنة الحمد لله يعني قوين ضد جد سنة النبي صلى الله عليه وسلم زفوا عرائسكم ليلا الحمد لله هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم الناس حمك بتي تاويد لهليك تاويد لهليك في مار سي عقدة تشديت سي مار تنو نشيحك مغديس وشو تحكي من الابديس نشيحك مغديس يعاد بتي تاويد على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم سل الاداب ذكر الله سل الحياة سل الوقار سل تعاون الخير ما كاوكل غاج بالتباب ابو هيوف مغلوب على امريكا لا تشيتشي اشيرنا تمطط شغاف الاشترنا ويتويتت وتقبل نشد ساتاوي افقت الحجبت روح لنسيبنج اشتوشن جيت نجي كتافتش تويتت ربا غني هدا انتو تصح سبحان الله العظيم انيني نعاود فاربانش الاداب في هذه المسألة نتأدب في أعراسنا نتأدب خاطر وطن نفرح دو فوق نبريد إلا وزيع السب العرس يعني راني ساهي واش بكش تتقلق فيها ازها وبيع الفيستا اهرد جدها لا ازهي غاتفرحة بس على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم غير حدود غير التزام فكر الجواريج لان بعض الجواري مساكن ولا تتصن خاصة وسيلة الجيران الحجابي قال لبيتها تقدان الطعم تقدان الطعم إلا وسيلة الجيران الحجابة تولي تتص يوميا لي بارلور يوميا خاطر النج منا ال 11 ال 11 كوبا هذين ال 11 دي غادي يبدا هدينك حمادة هبينة أوو سبحان الله العظيم غرنا شين في الفولكلور غرنا التقاليد لا لهراج تي بدوى جيت حماك القايلات جيت عند قواس صار لبيات ديس اناشيد اسلامية متأدبة قدان ال 11 هذي بدا ما روح مادة مع 12 لنرد حن الغرفة ديك الانتين تخمايل شلاداب نتصعك نتصيك سمو محمد صلى الله عليه وسلم هذي ذكر رسولني اوه دا صفر يسمى كشغل الرسول دا صفر الرسول دا صيك ماما متفاتك الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن وني لاي الزور حمادة وديني صلت لا من يسمع له لما تقرأ زابور كداوي متفاتك الرسول نصلي عليه صلى الله عليه وسلم النبي سمعنا شقية مدعي شقية من ذكرت عنده ولم يصلي علي بتقل حضور تزلس محمد صلى الله عليه وسلم إلا مدعي إلا شاقي شاقي ربي هذه شاقي العباد مدعي ربي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني التوضح 11 بعد 11 لبيات اناشيد ما شاء الله دينيا آداب كلها دعوة الخير غسن وقت نسن آداب داه دينك زديق الزقاو العلا وش تفرحوني وني الظلم حريتك تنتهي عند بداية حرية الآخرين. الجيران اللي يصبرش الحداش نتجر خلاص الحداش كوبا الهدوء السكينة على بالك الزوا تجرت سلهدوء أتسلمي دنا مكتش لدين وش عليتهم تجرتني مسلمة ربا دي سجى ربا دي سجى ربا دي سجى دعوني مسلمة الدارين توجنة فهذه النقطة في الأداب أداب تجرد رب دي بارك جميع العرسان أصنط رب العالمين أدي بارك فانتولز دعويني من الشر نمس المن دعوة المظلوم مستجابة إن الشاعر الواعظ يعني في الظلم خاصة أي لي تصحصح كل حد بيلي يتعود يتصحصح فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم رب عني بعد غفنا الظلم وكذلك من الظلم أكل أموال الناس بالباطل يعني إيش شنو يكلم مدن تورش ديك المجتمع انتقت تقريب تيقت مونكس النقط زواء إمارتحونا تلان صلحنت همي صلحنت لش منايو إماناسوشن لش تيقت أديس نتمشيدا أديس لوش أديس خاطي نتمشيدا وتفهم تقح التاوض ريال أدي تاكلش أنقود يا رب تاوات وانتقود العبادة أنقود يا رب سبحانه وتعالى كيف نتأدب في أموال الناس؟ أيت لي مد اللي ما هو ما هو ما هو لك غيعيك بعد نقنع نقنع سوانا غنوش ربي سبحانه وتعالى من يود قمقوم الصح من يود الغني الصح من يود غني غني صح وسيرة القناعة رأس الغنى القناعة كود هذا ملياردير ليش القناعة اللي يلهف كمل نتولس دعاون الشر نمسن من يقول لاش خاص اقتماد صار يقولون شان تل في رمضان بعد قبل كنا في جولة يقني يصلوا شيك يتصلوا شي الساعة غفص ويتجت تيقى يزقوا الديبو وطرني لا يتصلوا شي قال شمر شمر 80 تا شمر 100 الارتيكل اللي يفاقزت يرقل ديك العدد ويجي دورا خاتي 100 مليون خاتي 200 تفوحص المليار يزوى يبي يزقى الحسابات شتان تبيدي إن يسو البيغ ودز معاهم دي والن الزايد إن يسك الدا وحدي نشو زقوا ذا المحكمة للعباد حسبي الله ونعم الواكل أدوك لغفت ربي يقرأ صاموني كل يزقني والوجي دا وحدي كيسغول لك الدا وحدي وني تفابريد يزوى يخساس ترشيشين خساس ترشيشين يا ربك وكل غاج قريب سميع عليم بصير قهار شحوني ظهر وني وكل وني ظهر وني مولا دعوة خير والدينس اي كي ازدحل للشربة لاش دعوان الشر ظهر تعاون مجالان خير المهم بعد الثاني يساز مميس مميس نوني صلوشن يسدي وني المظلوم الناس يودم ربي خصغت سمحت بابك بابك لا يرسوه نشان إلى ذو الخيط ليتعانز دعوتك الناس ولا حيا أيدي رايت ليك الصبح والتكلبة قاعد خزرة أني يبي أنت ليسم يستفتي قلبك ولش ليس سوالاش ما كان قيم داني كل حد ضامير سيس سوالس إما لن تسلن أنت يزنان كولي كتلة ضامير سيس سوالس قالت قد يا ربي كتظلمتني تقطع بالرحامتني تفرق بالزواج تبسطني روحر روحر المظلمة قمة من أمس سود بعيسى وعلوان نباب حمد نغشق باب السعب المهم الناس هي ريت الكبر أول ماني يزوى الباباس الناس يعني هوني ولا يظلم الناس لم تسعدش يسمحهم بالصح الراس يتلس يبدا يتعانس المرض مني بطاط المرض توفتا بجناس تدول توجر سن الدوالع تبجناس تعمل تغنان دبوعو دقونزرين تدول دوجر ندلع تبجناني التغ يتكبر السيس زاوني التغ تشمس السيس يرسني التغ يكل ديوان السيس يوف إيمي يوف إيلس يوف تغمس وفنت يبلوكا لو متبجنا برك توف وسفي من أطيب بخماس وجد الكونسر وجد الروماتيزم وجد تيتاوادو الدعوت نومسلم المظلوم يبيا سيتليس يشا سيتليس دعوت تعار توني مارو برك توني مارو قبل رمضان قبل رمضان لن أولياء ربته وات لن قد دعوت مظلوم أسيبيت لي صدي صلوش إما التاجر إما المصر إما سيني كدا وحدي كدا وحدي حسنا تشوف المؤمني يشمر يشمر باباس كروسا يوي يسيوني يتص يغزر من تبجناني سي بافري وجد بنادم السنة تبجنات تولد وجان كوسانت ولين شبات يغزر الناس ودي تغيطي صح صح خفت شي دايت ليك دخت دخلتو كرده دنهب واش دي باين دخل الحمد لله يتواضع يقوم يتلني يا رياسي قل الملك يا ويت سني الموثق يا رياس الملك كل دايتليس انت يولي الملك السكدع من با 15 يوم تنفش تاب جناس تدبل دبوعود لا اله الا الله تنحمك عمليا كالصلة بس يعني انت قد ان قد تعاون الشر ونتفصل ده وحدية كل ما نتفصل ممكن ان تشكك من الدنيا كل حدا دي قد في منس بتو توفتا بش ناتش ده التوفانين مع المارتو المارتو جهنمة فنحذر من اموال الناس من ادب انت مدن انت ادب لاش غشوال السا لاش غشوال بنا لاش غشوال تقدم اطير ضد طارواتش التاوي داير التاجر التاكر التاجر تزيد العرس تزيد العيد سويت لي مدن اتشد الديسير سويت لي مدن اتبنت التدرج سويت لي مدن ربع النهدى ان شاء الله فانت ادب مايت لي وكذا كان نختم السيس هذا قشا لي في الشا لي في الشا جرب داول الخبر نتأدب مع الله انقود يا ربي قضية الربا خاصة لزنتيري بانكار يقولون السنة بتاينا انه بدك تقارد هالبانكا دا شريك شو هو قمة دا شريك نسأل الله العافية يا ويلك لكن تعال نتحارب مع الله دعوة الشرطة تركبتش على بالكم يقن حد يقرص لزنتيري يزوي ويديك تسل لزنتيري دلونسة جنه البانكا لا يرزم يدمار النس لا يعلن الحرب مع ربي نوما مش ما تنطط لك تسليدي ولا قبل لا حرام سور جزن بتا تسندر جزن ميوين ديت لي نربا ولتت خاطرت مع التعاون نصيحة ولتزين والطيرة تسريا للربا إن رب العالمين بعد عودوا بالله مستعشهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم والحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث الله أكبر أربع حق على الله أن لا يدخلهن الجنة ربع الصفات نعبد وتشمن رحمة ربي ربات انت بعد غفنا ولا يضيقهم نعمها ما يدوقوش نعمة ربي في الجنة مدمن الخمر وسيدمن الخمر ربا غني هدا يهدا وسي الله الشيطان كليت في هذا الأمر وآكل الربا وآكل الربا وآكل الربا الله يبعد عننا الربا يا شباب لكن تشمر ميتلس لي بانك ديس الربا وجار شوفت عيني وتفاك تقول مامونة تقدر صاحك وفقن وساب لرديس قال يتفت الظهرس إلا يقوس إلا يتجبد لزان تيرتنيش يستسك المالية إلا يتبد الفايدة باش كتيش يغمزي باب البنكة إني سي ولاس وإن يخبد في دين يغمزي ناس عم الحاج بتضموني إني ها من أنجيت لنا من أتناج كان سكرامي الدع الناس هاوني أنفس جبتا ضيت ليتش إني ها هلا خدمن السيس هلا كذا شرك معسن شو مصطلحات مصطلحات شيطانية أشي التعامل أشي ني ذا شريك حمولك واسكر رميت للجني الجدة قلت كارلا اشتغرون جد تصن بعض نبوشن او داش تسكر ما قلت قلت او داش تسكر ما تشي وين قاعي بلاية ربي قاعي خلاصي بلاية الشيطان قلت بي الفوائد جديني ميت حقد بيتك لا غالب زود تخسولت الدينك روح العلماء اهل الفتوى الوارعين الذاكرين واسألوا اهل الذكر كنتم لا تعلمون خاطي الغافلين الذاكرين العاملين رباني فهم واكلوا مال اليتيم بغير حق والعاق لوالديه ربعايو ما يشموش رحمة ربي مدمن الخمر واكلوا الربا واكلوا مال اليتيم وكذلك العاق لديه فارباش الاداب في الاموال نتأدب في الاموال يكفيك ولك غنى الايمان صح الحمد لله رزقنا مكتوب الخاتم مكتوب وفي السماء نسقكم وما توعدون بالتغني وين الربا بالتغني وين يكيم مدن بالتغني وين صلوش بالتغني وين تقرضى قمة ليل ضد عدي سما ماتشي توالي رزقك شحال من شربت ماء شحال من شربت كازوز تاع حمود بوعلام شحال من شربت كازوز تاع الهنا تاع بريان شحال من شربت تاع رامي شحال من حبة تاع روز تهبطها في فمك شحال من حبة بنان شحال من حبة تاع رمان نورمون ما تشد كل رزقك انقرو ما تشد من ما تشد لا يتوالي عدي سما ماتش كون مهني وتمتيت التوافد رزقك ربنا غني هذا ان شاء الله فنتأدب مع الله سبحانه وتعالى نشي للعباد نربي دي شمجان ربي سبحانه وتعالى ان قد نظلم ايماننا ونظلم ربي ربي غني عن العباد ربي اننا فمن شاء في اليوم ومن شاء فليكفر ربي لا يحتاج الى عبادتنا ولا يحتاج الى احد من خلقه غني عن العالمين نشي محتاجين نشي فقراء الى الله نشي ضعفاء الى الله نشي دغان بجري فصن ربي ربي غني تبت فنحذر من الظلم فنحذر من اموال الناس ومن اموال الربا وكذلك ان نحذر سويتلين اجير حد يعرق الحقيقة المصر من الدواطة خاصتني نسكن مساكن تفويا الى معصور ادوا الاجير حقه قبل نجفة عرقه وتخلص الخميس كل يوم الدواطة الصور من شعرك تحمله قال 200 تفضل كل يوم هاو السنة تقنوا سيدي انه المشكلة بتا يستخدم لي ماليا غزة سيمان دوش نطلق انسا ان بعد ندخلنا يخدم من سول انسا بتنشي تشمر تاش كارت معايا قني قعر جد سابريد انه يولي الماليا تشمر سنت اراق اخدم انه يخدم يعني مدة معاس لا يعول اسو شريه وش تحرك يقنوا الشمر انت ولدي باين غلي ما وصين باين لا يتشمر زمان يصوت القس يتوبي العرق سلتيوي انو براني نتنس خدام وشاس العرق يوميا والعجز ان الطبقة سنة محمد اصلا ادوا الاجيرة عرق حقه قبل نجفة عرقه دي غلق قمة دي قنارات سيا ادي فغة دي السير دي من الشانطي هي الدار وعروة شحال حقك ياو تخوى القرهامي الا وشي باش كدو وش الحقني كنحد الله يسرع عصرت ندان ندان اتسكرة اسيني 120 نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو نو 120 اوديك عرق يغلب اتسكرة ساعات قارس ويتش على الرزق ربي الرزق ربي صفر حيمس الماشي صفر ربي نوات صلقت نود رحمة الوالدين نود الشفاء تاروات الشفاء شتي زناز انت لاخرتك اربعاني وش ونتصير مع الاجير وشاس ربادي يفتح خفت ان شاء الله. فانت ولا سويت لي مدن وخاصة اموال الربا خاصة في هذا الزمان زمن المغريات زمن الشهوات. والحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصح المفهوم اذا كان شي نغصت الدنيت ان المفلس من امتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة فيأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فليت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ربعون جيم المفلسين إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ربعون إن شاء الله من الذين يعني تقدن الشبرنسن تولهن الشبرنسن. والله تعالى إنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. صدق الله العظيم. رب غنيه داو شان أداب الحبيب صلى الله عليه وسلم السفان دوني تسليمين غانمين اجعلني الجنان إن شاء الله من أهل الجنة من أهل الفردوس. والله كريم والله لطيف بعباده واستغفر الله العظيم واتوب إليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رب اغفر وارحم تخر الرحمين. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر ذنوبنا ووسع خلقنا وطيب كسبنا وقنعنا بما رزقتنا ولا تذهب قلوبنا إلى شيء صرفته عنا. اللهم يا رب نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اغفر وارحم تخير الرحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.